الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. استلاف أشياء المسجد لا يجوز، لا يجوز استلاف أشياء المسجد، لأن هذه أوقاف، أوقاف فرشة المسجد، طرابيزة المسجد، كرسي المسجد، هذه أوقاف وقفت لله، ما يجوز نستخدمها في أغراضنا الخاصة، لا يجوز.